في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يا سيدي والشمس بعض ضياك، هل تطفئ الريح العقيم سناك؟ تتسابق الأقمار في أفلاكها سعيا إليك وتحتمي بحماك. ماذا أقول لأعدائك؟ ماذا أقول لأعدائك؟ عمي وصم يدمنون جفاك، لكنها في الأرض أصل ثابت وفروعها تتبوأ الأفلاك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، والآن تنتقل موجات إذاعتنا العاملة إلى موجات السماوات العالية وعلى شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، لننقل لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز صنطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس سليمان داود وقال يا وأسير لسليمان جنود فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب و وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد فقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يا رب. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا الله لا إله إلا والله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله السماوات والأرض ويعلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون كتاب كريم

وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري وجعلوا أعزة أذلة وكذلك يفعلون وإن فما ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال الذي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبت وكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايه بينه من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها ورتلا ومسمع حضرتكم صديق القارئ الشيخ محمد يحيى الشرايب القارئ والمقيم المرسل مع تطل زاع المحلية الانبوات الصوتية ركبت لكم تحت ادارة الحاج شعب السلام المقيم بمسالة حضرات سيد المعزين سعيكم مشكور جميعا